وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون عباد الله، قد كان في يوم بدر ما كان، نصر الله الحق وأهله، وخذل الباطل وجنده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قتل 70 من صناديد الكفر، وأسر مثلهم، ورجع الباقون يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، بعدما أعلى الله كلمته وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها المسلمون عباد الله، إن في تلك الغزوة العظيمة دروساً وعبراً وفوائد لا بد أن نتوقف عندها. أولى هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن النصر من عند الله لا من عند غيره، أن النصر بيد الله لا بيد غيره. يقول جل من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول جل من قائل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله وحده. ثاني هذه الدروس أن نصر الله عز وجل لعباده لا يتوقف على الأسباب المادية التي يعمل لها الناس. صحيح أن المسلم مأمور بأن يأخذ بأسباب النصر، وأن يستعملها كلها، وأن يحرص عليها كلها، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسباب المادية والمعنوية كلها قد استعملها. خرج المسلمون في 310 رجلا، ما معهم سوى 70 بعيرا، كل 3 يعتقبون واحدا، ما معهم إلا فرسان، أحدهما للزبير والآخر للمقداد، ما معهم سوى 7 أسياف، لأنهم ما خرجوا يريدون قتالا كما قال ربنا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالعيون من يأتونه بالأخبار. نبينا عليه الصلاة والسلام استعمل الشورى، ما أخذ الناس على حين غرة. أشيروا علي أيها الناس، تكلم أبو بكر وعمر والمقداد رضوان الله عليهم فأحسنوا، وكلهم من المهاجرين. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لكأنك تعنينا، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ثباتا وإقداما وصبرا وإخلاصا، تهلل وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. علم أن وراءه عصابة من المؤمنين، هم كما وصفهم الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. نصر الله عز وجل يوم بدر أيها المسلمون عباد الله تمثل فيما حكاه ربنا في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. الله جل جلاله غشاهم بالنعاس لتطمئن قلوبهم وترتاح أجسادهم، نعاس في موطن القتال. أي والله، يقول الصحابي: حتى إن أحدنا ليسقط صوته من يده من شدة النعاس، من أجل أن تطمئن القلوب وتهدأ الأعصاب. ثم ثانيا أصاب بعضهم جنابة فوسوس لهم الشيطان، يقول لهم: قد حضر موضع القتال ولعلك تقتل، كيف تلقى ربك وأنت جنب؟ أنزل الله عز وجل من السماء ماء طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان، ربط على قلوبهم وثبت الأقدام من تحتهم ولبد الأرض من تحتهم. ثم بعد ذلك الله جل جلاله أمدهم بأفواج من الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله جل جلاله أغاثهم بتلك المخلوقات التي لا تراها عين ولا يتحكم فيها بشر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل جلاله قلل أعداد المشركين في أعين المسلمين من أجل أن يجترئوا عليهم ويندفعوا في قتالهم. ثم بعد ذلك الإخبار بالمغيبات تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاشية من نعاس، ثم يستيقظ يقول: أبشروا يا معشر المسلمين، أريت مصارع القوم، هنا يقتل أمية بن خلف، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل عتبة بن ربيعة، هنا يقتل فلان. يقول الصحابة: والله ما جاوز أحدهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخبار بالمغيبات من رب يعلم ما كان وما يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثالث تلك الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن لله عز وجل في دهره أياما ليست كسائر الأيام. يوم بدر الله جل جلاله سماه في كتابه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان سماه الله عز وجل يوم الفرقان، لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، كان فرقانا بين الربوبية الحقة التي لها الملك كله والأمر كله والتدبير كله وبيده الشأن كله، بين الألوهية الحقة التي لها السلطان في هذا الكون، لها الحكم في هذا الكون، وبين تلك الطواغيت المدعاة والآلهة المسماة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كان يوم بدر يوما للفرقان بين الحق والباطل، ولذلك من شهدوا بدرا ما كانوا كغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وسأله: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: هم خيارنا. قال له جبريل عليه السلام: كذلك من شهدها من الملائكة. من شهد بدرا من المسلمين هم خيار المسلمين، ومن شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. رابع تلك الدروس أيها المسلمون عباد الله، الولاء والبراء لله. الولاء لله بمعنى أن المسلم مأمور بأن يوالي من والى الله ورسوله، يحب إخوانه المسلمين، يعطف عليهم، يدعو لهم، يترحم على موتاهم، يعود مرضاهم. والبراء ممن عاد الله ورسوله، ممن حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك الذين والوا في الله وعادوا في الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أيها المسلمون عباد الله، في ذلك اليوم العظيم الصديق أبو بكر في جيش المسلمين وولده عبد الرحمن في جيش المشركين. بعد ذلك يقول عبد الرحمن لأبيه: يا أبتي، لقد رأيتك يوم بدر ولو أردت لقتلتك. قال له أبوه: لكنني لو رأيتك لقتلتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيش المسلمين، وخاله العاص بن هشام ابن المغيرة في جيش المشركين. وهكذا تمايزت الصفوف: علي بن أبي طالب في جيش المسلمين، وأخوه عقيل في جيش المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أهل الإسلام، وعمه العباس في جيش المشركين. كان جماعة من المسلمين قد حبسوا في مكة، ما استطاعوا الهجرة، كانوا محبوسين. لما خرج المشركون يوم بدر أخرجوا معهم هؤلاء، فيهم عبد الله بن سهيل بن عمرو، وأبو قيس ابن الفاكه، وأبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه. خرجوا في جيش المشركين، أما عبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه فقد انحاز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك جيش المشركين وانحاز إلى إخوانه، إلى أهل ملته. وأما أولئك فقد قتلوا تحت راية الكفر، فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، من أعظم أمثلة الولاء والبراء في ذلك اليوم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه رأى أخاه أبا عزيز وقد أسر بيد المسلمين، وواحد من المسلمين قد شد وثاقه، فقال له مصعب: أشدد وثاقه وأغل فداءه، فإن أمه ذات مال. قال له أخوه أبو عزيز: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال له مصعب: إن هذا الأنصاري أخي دونك. قد قطع الإسلام ما بيننا. يا أيها المسلمون، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. ما أكثر العبر والدروس، لكنني لا أطيل الكلام في هذا المقام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجه، وترسم خطاه، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وأتباعه المخلصين الذابين عن سنته الحريصين على شريعته. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأحسن الختام يا علام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رمضان تتصرم أيامه وتمضي لياليه، والسعيد الموفق من اغتنمها في طاعة الله عز وجل والعمل بما يرضيه. احرصوا على طاعة الله، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من نوافل الصلاة، تقربوا إلى الله عز وجل بالصدقة على الأرحام والجيران، تقربوا إلى الله عز وجل بالمواظبة على الجماعة مع المسلمين. احرصوا على قيام رمضان، فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي. أيها المسلمون، عباد الله، قد كان ما كان من تلك الأحداث الدامية خلال الأسبوع الذي مضى، والتي ترتب عليها مقتل جماعة من الناس أريقت دماؤهم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من مات شهيدا، وأن يعافي من بقي جريحا. وأسأل الله عز وجل أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ما زالت أزمات بلادنا تراوح مكانها اقتصادية وسياسية، وأخطر من ذلك أمنية واجتماعية، بالشرخ الذي كان، بل بالشروخ التي كانت من استطالة في أعراض الناس وإلقاء للتهم بغير خطام ولا زمام، وتصفية للحسابات، وغير ذلك من عاهات أخلاقية وعورات فكرية تولى كبرها أناس الله أعلم بهم. يا أيها المسلمون، فجع الناس قبل يومين اثنين بتلك الاتفاقية الظالمة الخاطئة التي أبرمت بين المجلس العسكري، وليس كله بل بعض أعضائه تبرأ منها وأرسل إلينا بذلك، بأنه ليس في هذه الاتفاقية في قبيل ولا دبير، وأنه لا يرضى بها ولا يقتنع بمضامينها. اتفاقية بين المجلس العسكري ممثلا في بعض أعضائه وبين فصيل من الناس أسموا أنفسهم قوى الحرية والتغيير، فصيل جرب في انتخابات سابقة ما يمثل ولا 1% من الشعب. هذه الاتفاقية فيها مقاسمة للمجلس السيادي فيما بين هذين الطرفين. ثم بعد ذلك الأنكى والأخطر أنه يعطى هذا الفصيل ثلث المجلس التشريعي 67% من مقاعده، والثلث الباقي يستشار فيه. سبحان الله، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. كأن هذه البلاد ميراث ورثوه عن آبائهم وأجدادهم يتقاسمونها فيما بينهم. ليس للناس رأي ولا مشورة ولا اعتبار. هؤلاء سبحان الله، متى سمعنا في الدنيا كلها لو أجريت انتخابات نزيهة شفافة أي حزب في الدنيا يحصل على مثل هذا؟ وأي حزب في الدنيا يشترط أن يحصل على نسبة معينة وأن يستشار بعد ذلك في من يدخل في النسبة الباقية؟ أي ظلم أبلغ من هذا؟ ما الذي يراد بهذه البلاد؟ الناس الذين خرجوا محتجين من الشباب وغيرهم، هل أرادوا أن يستبدلوا دكتاتورية بأخرى؟ هل أرادوا أن يستبدلوا استبداداً باستبداد، تحكماً بتحكم؟ اللهم لا. الناس خرجوا من أجل عيش كريم، من أجل فرص متكافئة، من أجل حريات تبذل، وهؤلاء يرفعون هذا الشعار: حرية، سلام، وعدالة. أين العدالة في مثل هذا؟ أين الحرية؟ من استشرتم من الناس؟ من الذي يرضى بهذا الصنيع؟ ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هؤلاء الناس إنما يريدون، وقد ظهر هذا من حالهم، يريدون أن يتمكنوا من فترة انتقالية يحرصون على إطالة أمدها ويعضون على ذلك بالنواجذ. يريدون خلال هذه الفترة الانتقالية أن يفككوا الجيش والقوات النظامية الأخرى من أجل أن يحلوا تلك الحركات المتمردة التي تتفق معهم في توجهاتهم الفكرية في إقامة ما أسموه سودان جديد، سودان لا دين فيه، سودان علماني لا شريعة فيه. يريدون أن يأتوا بتلك القوات المتشرذمة المتفرقة التي تقاتل الجيش منذ 30 سنة أو تزيد، وقد ظهرت بوادر ذلك حين جاءوا ببعضهم أمام القيادة العامة يسبون الجيش ويسخرون منه ويسخرون من القوات المسلحة التي تحمي هذه البلاد. يريدون خلال الفترة الانتقالية أن يغيبوا شريعة الله عز وجل، أن يبدلوا القوانين، أن يحلوا مكانها أخرى تحت ستار إزالة القوانين المقيدة للحريات. وقد قرأت عليكم في جمعة سابقة نصوص الدستور الذي يريدون إقراره. ثالثاً، يريدون أن يقيموا محاكم ثورية بالفاء لا بالثاء، فالثورة منهم براء. يريدون أن يقيموا محاكم فورية بقوانين هلامية يفصلونها، يقولون: كل من شارك في النظام السابق، كل من شارك في منصب، من كانت له وسيلة إعلامية، من كان له كذا من كان له كذا يعاقب باستثناء الحركات المسلحة. سبحان الله، ولماذا؟ إذا كان عقاب فليعاقب الجميع، وأنتم أول من شارك وأول من رضع، ورموزكم معروفة وأسماؤكم مشهورة، فلماذا تضحكون على الناس؟ ثالثاً، يريدون أن يمسخوا هوية هذا البلد بأن يغيبوا كل أثر للدين، أن يغيروا مناهج التعليم، أن يغيروا كل شيء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، نقولها بالفم الملآن من على هذا المنبر، نخاطب المجلس العسكري، وما زلنا نقول بأنه المسؤول عن هذه البلاد في هذه الفترة، نقول بملء فينا لا وألف لا لهذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية لا تمثل ضمير هذا الشعب المسلم، لا ترضي سواده الأعظم. ما زلنا نقول نريد وطناً يسع الجميع، نريد وطناً الحرية فيه للجميع، نريد حكومةً انتقاليةً سريعةً تكون من كفاءات وطنية مشهود لها، من غير محاصصة، لا حزبية ولا مناطقية، فقد سئمنا من ذلك. حكومة كفاءات تعمل على حل المشكلات، على تذليل الصعوبات، على تهيئة العيش الكريم للناس قدر المستطاع، ثم بعد ذلك تجري انتخابات نزيهة يتقدم لها الناس، ثم بعد ذلك الخيار للشعب. هذا الذي ينبغي أن يكون من أجل أن يحفظ الوطن، من أجل أن يحفظ الدين، من أجل أن تمنع الفتن. وإلا فمثل هذه الاتفاقية التي يؤتى فيها بحركات مسلحة من الخارج، وفي الوقت نفسه تحرم حركات مسلحة كانت قد وقعت اتفاقيات مع الحكومة السابقة التي أزيلت، ما النتيجة؟ هؤلاء الذين أزيحوا سيرجعون مرة ثانية إلى حمل السلاح، وكأننا ندور في حلقة مفرغة، كأننا نستبدل شراً بشر. يا أيها الأعضاء في المجلس العسكري، اتقوا الله ربكم، واعلموا بأن الموت قريب منكم، عما قريب سيفرق بين أرواحكم وأجسادكم. سجلوا أسماءكم في تاريخ هذه البلاد بأنكم حفظتم لحمتها، وصنتم وحدتها، وحقنتم دماء أبنائها، وحلتم دون حصول الفتنة التي يريد بعض الناس إشعالها باستفزاز الناس. اعلموا بأن التاريخ سيسجل لكم أو عليكم، والتاريخ لا يرحم. ويا شرفاء القوات المسلحة، يا شرفاء القوات المسلحة، يا من تنادون في كل صباح الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا، يا من بذلتم الأرواح خلال 63 سنة من عمر استقلال هذه البلاد من أجل أن تصونوا ترابها ومن أجل أن تحفظوا دماء أبنائها، أناديكم من هذا المنبر، أقول لكم كما حميتم أرواح الناس من أن تنوشها الأسلحة وأن تراق الدماء، عليكم أن تحموا دين الناس، فإن حماية الدين مقدمة على حماية الأرواح، والله جل جلاله سائلنا جميعا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، يعلم الله أنه ما من شيء في رمضان أحب إلينا من البقاء في المسجد، أحب إلينا من تدارس القرآن، أحب إلينا من الجلوس في حلق العلم التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. وقد جرت العادة في كل جمعة بعد الصلاة أن يعقد مجلس علمي من أجل أن تتلقى أسئلة الناس ويلتمس لها الجواب، لكننا في هذا اليوم مضطرون للخروج. بعد هذه الصلاة مباشرة أدعوكم يا أيها المصلون يا أيها المسلمون رجالا ونساء أن نخرج إلى الشارع وأن نتجه للناحية الشرقية مكبرين مهللين من أجل أن نبعث رسالتنا بأننا لهذا الاتفاق رافضون وأننا لسنا به راضين وأن هذا هو جهادنا في رمضان. إذا كان المتحكمون في الأمر لا يسمعون إلا للحشود فهذا هو حشدنا. وغدا إن شاء الله غدا السبت في الساعة 5 نتجمع كلنا عند ساحة القصر الجمهوري عند ميدان الشهداء، تلك المسيرة التي أعلنا عنها قبل شهر لكنهم طلبوا إرجاءها، طلبوا تأجيلها، بذلوا لنا وعودا وعهودا ومواثيق، لكن كما قال ربنا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لا نرضى بهذا ولا نسمح به. قدر الله سابق، أمر الله غالب، لكن نفعل ما علينا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة أيها المسلمون كلنا نخرج إلى الشارع من الناحية الشمالية نتجه شرقا إن شاء الله. أسأل الله أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وأرادنا بلادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.